يعني أنا يمتدى الأقوال على البيت يعني لما أقفت في مثال سفر يعني سفر الزمين أقوال الأقوال ذكرت أنه يعني هنا النساء لا تولي الله على البيت لا تولي على البيت يعني لا الخنثى هذه لا أحكام أخرى لا ثم في أحكام ثم هذا قد حصل لكن هذه ليست مرأة أصلا هذه ما مسلم من الله هذا رجل بس يعني حصل عليه يعني جرت عليه أقدام الله عز وجل وتزوج بعد يعني فاني قد حصل يعني وقعت عمليه في الشفاف الدوري وحصل يعني من هذا ما حصل لا شك يعني الاشياء التي يعني للطب فيها مجال وفي غير الطب ايضا هناك مسائل يعني العالم يحيل في مسائل لاناس من اهل الاختصاص ما عندهم ثم يرفعون تقرير ما لهم علاقه بالفتوى ما يأتي الطبيب يقول له صلي ما تصلي على كم تفطر عليك كذا يقول له أنت إذا صمت ترتب على صيامك كذا وكلام الأضرار سأل واحد من العلماء المرش يقول له ما يكون هو طبيب ويعني مفتي فتوى يعني كل واحد يحسنها فلكن يرجع إلى أهل الاختصاص في أبوابهم في سائر الأبواب في سائر الأبواب طالما أن المسألة تحتاج إلى أناس مختصين فنرجع إليهم ثم بعد ذلك يعني يبنى الحكم الشرعي على هذا في سواء في باب الطب أو في غير من الأبواب وما يأتي العالم يقول لا بس أنا ما بالله يعني يكون فيها كذا وكذا لا خلاص هذا قد يعني يحصل منه خطأ وجناية على الآخرين يعني إذا كان يعني هذا فقط يعني مجرد يعني صفار لم يغالب عن العملية القسرية ما يفرج يعني الدم أصلا فإن رأت يعني أشياء أخرى ليست هي دم لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ماذا في حكم المرأة المفسدة؟ يعني تتوضع لكل صلاة يكون الصفر هذا ناقض للوضوء والغالب أن هذا قد لا يستمر قد يكون أيام يسيرة أو قد يعقبه يعني بعده دم يعني هرمونات المتعلقة جزاكم الله خير إلى هنا قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.